الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وأفضل الصلاة أتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الروض المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نزول الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى في كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الاسم الشريف المتوكل. طبعا هذا مستنبط من القرآن، من قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين المنافقين ودع أذاهم، هنا محل الشاهد، وتوكل على الله. يعني هذه فكرة قد تغيب عن أذهان بعض الذين يقرأوا القرآن. سيدي، كل أمر تجد في القرآن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في أكمل تطبيق لهذا الأمر، وكل نهي في القرآن تجد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في أكمل اجتناب وبعد عن هذا المعنى. فلذلك لما قال يتوكل على الله، أجزم بدون ريب أنه صلى الله عليه وسلم هو كان معلم المتوكلين، وكان سيد المتوكلين. كيف لا والله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر بأنه يحب المتوكلين وهو أحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم. أما إذا أردت التصريح بذلك تماما فهو ما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ابن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أصحاب العلم وكان مطلعا على الكتب السابقة، فقالوا له: أخبرنا عن ذكر محمد في التوراة. قال: نعم، إنه مذكور في التوراة ببعض ما ذكر في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي، سميتك المتوكل. واضح كيف؟ فإذا الله سبحانه وتعالى سمى عبدا من عبيده متوكل، كان معنى التوكل قطبية التوكل. شو يعني قطب؟ شان ما نحن نهرب كثير ونفكر نخاف. شو قطب؟ القطب الشمالي كما بتخافوا منه؟ لا والله ما بتخافوا منه. ليش ما بتخافوا منه؟ القطب الشمالي لأنه هو مركز الشمال. شايف كيف؟ قطب التوكل شو يعني؟ يعني مركز التوكل. قطب التقوى مركز التقوى، وهكذا. عرفت كيف؟ فلما تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبدي سميتك المتوكل، مو أنا قلت ولا أنت قلت، قاله الله تعالى في بعض الكتب السابقة، تدل على مركزية التوكل فيه. ونحن يا معشر المسلمين، نحن الواقع نصيبنا وحظنا عالي ووافر. بجوز يعني أنا ما طبقت ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لي من الإمكانية الشيء العظيم، الشيء الوفير، الشيء الجزيل في معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى. وللأسف يعني قد تكون نظرتي خاطئة، لكن أنا أنظر اليوم إلى المسلمين بأنهم تقريبا من أبعد الناس عن التوكل. لاحظت كيف؟ كلهم يحرصون على الماديات، كلهم يظنون أن غيرهم أفضل منهم، مستعدين مشان هاي المادية التي يحبونها أو التي يعشقونها أن يتخلوا عن دينهم، أن يتخلوا عن معتقدهم، أن يتخلوا عن عاداتهم، طبعا في منهم تخليا مطلقا وفي منهم تخليا جزئيا أمام الناس لكي يرضوا الناس وإن كانوا في بواطنهم وحقائق أنفسهم لا يزالون يحبون التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. لكن هذا كله هذا يبعد المعنى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش أنا لحرد أكرر الأشياء التي قلتها. صلى الله عليه وسلم أولا حاله في التوكل من أول يوم قيل له فيه اقرأ إلى آخر يوم توفي فيه قبض فيه بأبي وأمي معنى التوكل ما تبدل. طيب بعدين مر بمراحل كثيرة في حياته، مراحل كان فيها للأسف يعني أقول ضعف ظاهر نكران ظاهر من الناس، لكن ما حدا فهمان عليه شيء. عرفت كيف؟ كلهم ردوا عليه ردا قبيحا تبع القبائل وتبع هذول، يا اقبح بهم. عرفت كيف؟ هذول قبائل جايين يحزوا قبائل وزعماء، وين؟ كلهم ردوا عليه ردا قبيحا، بس في شوي ناس عندهم شوية عقل من بنو شيبان كما قرأنا في دلائل النبوه لأبي نعيم، هذول بنو شيبان ردوا عليه رد منطقي عقلي، قالوا له بدك نحن نحميك من ناحية العرب نحميك، بدك من ناحية العجم نحن في بيننا وبين العجم الآن ما بنعرف شو بيصير، وهدول هيك اللي وصفوا بنو شيبان، قال له من ناحية العرب الذنب مغفور وكل شيء، شو ما بدك تساوي؟ عرفت كيف؟ من ناحية العجم الذنب غير مغفور وما بتحتاج تساوي إلا يذب الدنيا، عرفت كيف؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الدين إلا من حاطه بالجميع جوانبه، يعني هو بأبي وأمي ليس هو متوكلا بحد ذاته فقط، لا بل يريد لمن حوله أن يتمثلوا أن يتحققوا بصفة توكله صلى الله عليه وسلم. بهاي الرواية تبع دلائل النبوة فقمنا من مجلسهم، كان معه سيدنا أبو بكر سيدنا علي، فقمنا من مجلسهم فدخلنا مجلس داخلك نيك دخل مجلس الأنصار تلقوه بقلوب، تلقوه بمحبة، تلقوه بشوق، تلقوه بأشياء يحبون أن يتعلقوا بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع هذا وإن كان تمثل عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم لكن نحن نجده دائما. معظم الناس ينفرون عنه صلى الله عليه وسلم للأسف، بدي أقول أتف عليهم يعني عرفت كيف، هؤلاء بعضهم يتكلموا عليه بالقبيح وبعضهم يتكلم عليه بالسيئ وبعضهم يظن به ظن السوء وبعضهم كذا، وهذا كله من هوى النفس مثل هذول القبائل اللي عرض نفسه عليهم صلى الله عليه وسلم. وفي ناس بجوز يكون في ناس يتظاهرون بجاز لعلهم يكونون كهم، بيتظاهروا هيك بالعقل، بيتظاهروا بالتفكير، بيتظاهروا. وفي ناس زائدين هائمين غائبين، شايف كيف؟ يعني من أعجب العجب هي في رواية أخرى أظن في دلائل النبي لأبي نعيم لما أراد أحد أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ له بس المستقبل تبعه، زعل منه واحد منه قال له لولا أن أنت قريب للنبي صلى الله عليه وسلم والله كنت حكيت غير هذا الحكي. هو زعل كثير لأنه ليش؟ نحن منحبه للنبي، نحن طائين عليه، نحن بحاجة له. وهذا الواقع حال أنا كنت أن أقول كل مسلم، لا مو كل مسلم، لا حال كل إنسان هو بأمس الحاجة إليه، لكن منهم من يدرك ذلك ومنهم لا يدرك ذلك. منهم حتى من المسلمين من يعتبر أنه يعني هذا ترف انه الواحد يحب النبي، ترف انه الواحد يعمل مولد، ترف انه يصلي على النبي. وفي ناس بيعتبروا مسيس حاجتهم الى ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش سجد سجده ظنوا انه قبض فيها لما بشر بالصلاه من صلى عليك مره صليت عليه عشره، مشان هيك يفوش علينا حاشا وكلا، لا والله هالنفسيه والنمط والتصرف منه صلى الله عليه وسلم هو كان أبعد ما يكون منه. ليش سجد سجود ظنوا أنه قبل؟ لأن نحن بحاجة لك، نحن بحاجة أنه الله يصلي علينا، لاحظت كي نحن بحاجة، نحن بأمس الحاجة هذا اللسان، هذا لساني أنا، ما بحكي على لسان، لساني زفر رفقي، أطهر ما يكون لما أتكلم عن الله سبحانه وتعالى أو أتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ هذا من المحسنات، هي من المنظفات تبع اللسان تبعي، عرفت كيف؟ هذا لسان الزفر شو اللي بدي نصفه؟ بنصفه هذه الأشياء. وعلى اللسان قيس سائر الجوارح. فلذلك حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحن ما نشعب البحث. شايف كيف؟ بس أنا برد اللي إجوا إنه كل أمر في القرآن الكريم تجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم متمثل به، ولذلك اشتق له من كثير من هذه الأسماء، ما أقول من كلها، اشتق له منها اسم فاعل متوكل، وتوكل على الله متوكل، إن الله يحب المتوكلين. شايف كيف؟ ربطهم هذول مع بعض. جينا بالبخاري قال إنه بالتوراة سميتك المتوكل ليس بفضي، معلش غادي نكمل الحديث، شو علينا؟ ما فيش علينا شيء، نروح على ليس بفضي ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العزاب. تقرأوا بالقرآن؟ نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأتصار نعي له صلى الله عليه وسلم، فلن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، يشهدون أن لا إله إلا الله وأفتح به قلوبا غلفة، الله يجعل قلوبنا من مفتوحة، وآذانا صمة وعيونا عمية. بعدين في بعض الروايات في زيادات، دائما في زيادات في بعض الروايات، الله أعلم، هي كان أنا أعتقد أنه لأنه بصحيح البخاري موجودة، كانت موجودة في الكتب السابقة، وين راحت الله أعلم ما راحت، الله روح لها، مو الله يدي طبعا مو مباشرة يعني، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بني آدم الخسيس البخيس البائس يتجرأ حتى على كلام الله سبحانه وتعالى فيغيره. نعم، مولده مكة وهجره طيبة وملكه بالشام. نعم، هذا كل أشياء مذكورة في كمان في بعض قد وجعلته قدماي وأخرايا. هلا نحن عاملين حالنا متطورين، شايف كيف؟ عيب يعني الواحد بده يصلي الوتر بده يركز صلاته، بيقول أول خلق الله، وين هي أول خلق الله؟ شايف كيف؟ هي وينك؟ أول خلق الله مذكورة بكتاب قبل القرآن، أعظم بالقرآن، أعظم بالقرآن الذي نزل إليه، مذكورة بكتاب قبله، عرفت كيف؟ ومذكورة ما بدك، مذكورة أمام الله بحضرة مجموعة من الأنبياء، وجعلتك فاتحا وخاتما، هذه في مجمع الزوائد مروي عن من رواية أبي يعلى ورجاله موثقون، يقول عنه أن الحافظ ليس بلاحظه كيف؟ نحن هلا نعمل حالنا شو أكاد ما صح الحديث، يعني كأني أنا مطلع على كل شيء وبعرف كل شيء وما صح عندي الحديث، مين أنت لاحظت كيف؟ وما هي مرتبتك؟ وما هو فهمك؟ ما هو فهمك عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو فهمك عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو فهمك عن مقامات النبي؟ ما عم طول الكلام بهذا الأمر. شايف كيف؟ صلى الله عليه وسلم مر بظروف خلية واحدا، والله مر بكى، يعني قال له من كثر ما زاد الضغط والعذاب هو يألم، بيتألم أكثر منكم، يألم لما رأى من أصحابه أنه عم يعذبه، قال لهم يلا على الحبشة. شايف كيف؟ بقي بمكة صلى الله عليه وسلم، وإجوا هدول القرشيين ضغطوا على عمه أبي طالب ضغطا هائلا، فأجا عمه دعاه قال له أنه القرشيين عم يقولوا هيك، فلا تسلمني ونفسك إلى شيء لا نستطيعه، يعني لا تحملنا شيء ما نطيقه نحن. شايفي بيقول الراوي فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه سيتخلى عنه، فقام باكيا. رجال سيدنا النبي ما بيبكي إلا إذا في أزمة حقيقية، قام باكيا وقال والله يا عم. شوف هذا بيعطينا معنى التوكل اللي بيجوز نحن نفهمه والغالب ما نفهمه، شايفين؟ قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري أنا أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يزور الله وأهلك دون. هلأ نحن بعد ألف أكثر من 400 سنة، كلامه مظبوط لما مو مظبوط؟ والله كلامه مظبوط. وكل هالجمعية وكل هالحقة كل هالحويقة واللي كانوا يسمعوا له أسمعوا وينهم؟ وين راحوا؟ شو الفرق؟ طبعا في فوارق كثيرة، بس أهم فرق إنه هو هذا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على الله، غيره هذول لا بيعرف الله ولا بيعرف يتوكلوا عليه، عرفت كيف؟ فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى كلمته العليا، هو حلف يمين والله سبحانه وتعالى طبق له هذا اليمين. ليش؟ لأن مملكة الله مو مملكة حدا، عرفت كيف؟ لا مملكة قريش، لا مملكة زعماء، شايف كيف؟ هن بدهم شيء والله سبحانه وتعالى يريد شيئا، فأمضاه الله سبحانه وتعالى رغم أنوفهم. هن كانوا يحتاروا، ما عم أقول عن غيره، هم كانوا يحتاروا إنه كيف هذا الظهر؟ كيف هذا يعني لح يبلعنا بلع مثل السيل؟ يا ريته يبلعنا، شايف كيف؟ مثل السيل الذي لا يبقي أمامه شيئا. شلون يعني هذا الأمر؟ هذا لأنه في توكل على الله، في تأييد على الله سبحانه. ظاهر التوكل كان بأبي وأمي، يفعل ما يمديه عليه الزمان والظرف بقدر إمكانياته، ثم يلجأ إلى الله، ثم يتضرع إلى الله. وأنتوا يا جماعة الخير، أول شيء نحن هاي الشغلة بنقول اعقلها وتوكل، بنقول طبعا هذا حديث وعلى عيني وراسي من فوق بفتكي، لكن للأسف أنا ما سمعته من حدا إلى الآن، صلحوني، ما سمعته من حدا إلا بيركز على جانب عقلها وينسى جانب توكل. وجانب عقلها يا حضرتكم نحن مظبوط عنا؟ لا والله مو مظبوط. فلذلك لا بضاعتكم يوثق بها، ولا علاجكم يوثق به، ولا تجارتكم يوثق، ما في شيء، ما حدا قايمكم من أرضكم كلياتكم. ليش؟ لأنه ما في إتقان، ما في عقلها. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال اعقلها، لكن ما حدا عم يعقلها، ما حدا عم يركز شغله. يا ريت كل واحد منا يتقن العمل الذي يقوم به. لك وينك؟ خلينا نبدأ بأول شيء بالصدق. صار في ناس بيكذب لأجل الكذب، ما في مصلحة، ما حيجيب شيء، لكن هو متعود على الكذب على لسانه، اليوم بلا كذب يخليه ما بيصير، بده يزفره بشوية كذب، عرفت كيف؟ ولو كان ما في مصلحة وهذا بتجي بعدين، لاحظت كيف؟ صارت شخصيتي أنا كاذبة كلها من فوق لتحت، أنا كذاب، عرفت كيف؟ كذب بكذب مبني على كذب. فالإتقان عدلناه، عقلها ما في عقلها، لا مو صحيح. إجا الرد بكرر لكم يا هي سمعتوها مني مرارا، واحد داعي إسلامي شهير يعني كان له دروس وكان له هذا، هو كتب مذكرات منها بيقول إنه 3 أمريكان إجوا بده يقسموا عنده. فهو هذا أخونا ابن الله يرحمه توفى، الداعي بدأ يحكي لهم عن علوم الإسلام وحضارة الإسلام كذا. تعرف هدول الأمريكان شو جاوبوا؟ قالوا له اسمع، هالشغلات نحن بنعرف فيها أكثر منك، عرفت كيف؟ لما بدك تحكي على الجاذبية ولما بدك تحكي على الأكسجين نحن بنعرف فيها أكثر منك، نحن جينا لعندك مشان تعلمنا الإسلام، عرفت كيف؟ وهذا في نظري القاصر، هاي هي الخلل الأعظم يلي ما عم يخلي حدا لا يلتفت عليك ولا يتألم فيك. ليش؟ لأن أنتوا مو أنتوا إن شاء الله مو الحاضرين، في ناس شلحوا الإسلام كله وصاروا يتمظهروا. أنا بروح بشتري والله من البالي، بروح بشتري جاكيت مدري قديش حقه، بروح بقعد بنفخ حالي، بقعد دخن هيك بالرجل على رجل، فكر حالي صرت زلمة بهالشغلات، عرفت كيف؟ يعني احنا تركنا الشيء القيم، الشيء دينا قيما ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين، ملة إبراهيم حنيفة وكان من المشركين. هذيك غير آية، لاحظت كيف؟ لا نحن لا لا لا لا لا نعتقد فيه ولا نعتز فيه ولا كذا، بس اسمنا هيك نحن، قضاء وقدر، نحن الله سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين. صار عنا قلة أدب كل النواحي، ليش هدول بدهم يفوتوا على الجنة قبلنا بأخلاقهم؟ هدول في عندهم علم، في عندهم أينشتاين هذا تبع قانون النسبية، نظرية النسبية، وهذا عندهم إسحاق نيوتن تبع نظرية الجاذبية وكذا هدول. وأنا ما ببالغ، ولكم مو من خطيب الجامع من غيره، سمعنا على المنبر كمان ماكيافيلي، شايفين نحن ما عندنا صحابة حتى نقول سيدنا ماكيافيلي رضي الله عنه، ما عندنا، ما صفي عندنا شيء، شايف ما عندنا شيء منهم. لاحظت كيف هذا إن دل على شيء يدل على خواء قلوبنا من هؤلاء الناس حقيقة وتعبيرا عن ذلك. بينما أنا ما أنظر إليه، هاي نظرتي إن شاء الله الله يحققها، إنه نحن أغنى الناس بذلك، أغنى الناس بهذه النظريات، أغنى الناس بهذه التجارب، أغنى الناس بهذه المعاملات. والله يا سيدي أنت إذا أردت أن تزوج بنتك وإذا طبقت ذلك على الشريعة الإسلامية، والله ستكون سعادة لا مثيل لها. شوف شوف أنت التعبير القرآني، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت اسأل كل هدول الحاضرين، حدا بيطمع بغير من تسريح بإحسان؟ حدا بيطمع بشيء أدنى منه؟ ما في بالقرآن، ما في يا إمساك بمعروف يا تسريح بإحسان، ما في حل ثالث، ما في هالمعامل الزفتة واللسان الطويل واللعنات وهالسرقات وهالكذب وهالغيبة والنميمة وهالأشياء الباطلة كلها التي لم يأذن الله تعالى لنا بذكرها. كلام أولى، وين هذا تسريح بإحسان؟ هذا معنى قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تظنوا أنه أنا عندي مشكلة بالجواز، لا ما عندي مشكلة بالجواز، بس أنا أضرب مثل لكم، لأنه صار كل معاملاتنا وكل طرقنا هيك صارت، سواء بالزواج سواء بالمعاملات سواء بالبيع والشراء. قل لي بربك، في حدا قال لك والله تعال شغل لك مصاريك وما أكل المال عليك؟ كله بس على نهب وعلى لاحظت كيف هذا واقع. من ايش اتى هذا الواقع؟ انا ظني اذا بدي جاوب بكلمه واحده، من قله التوكل على الله. ما عندنا توكل على الله، ما عندنا ثقه بالله، ما عندنا استناد الى الله سبحانه وتعالى. انا بظن حالي يعني اذا اكلت له مال لفلان الفلاني شو صار معي؟ يعني صار بجيبتي كم الف ليره، عرفت كيف؟ بعدين ما بدنا نحكي، لا يعني الله سبحانه وتعالى كبير، وانا اذا سلط عليه سرطان او مرض عليه او على قريب له، مو بده يدفع هدول المصاري اللي نهبون، بده يدفع 10 أضعافهم وفيه الم، بيضل متالم، بيضل في الم الفقد. لذلك ما عندنا ثقه بالله، ما عندنا توكل على الله. يعني هذا الحديث لما ذكره صلى الله عليه وسلم شان نتعلم شو قال؟ قال في واحد رأى في الرؤيا اذهب إلى الموضع الفلاني وخذ منه 100 درهم بدون اسم ولا مغرم. شوفوا هالسؤال اللي سأله هذا الزلمة، شوفوا قديش بهيم. قال فيها بركة لم ما فيها بركة؟ قال لا ما فيها بركة. قال لا ما بدي اياهم 100 درهم، يعني هدول بيعيشوا ما بعرف قديش بيعيشوا. كان هذا ابن الخليفة هارون رشيد أحمد ابن هارون السبتي، يمكن درهم واحد يعيش أسبوع. هذا 100 درهم بده يعطوه؟ قال لهم لا ما في. تاني يوم اجوا قالوا له عن موضع تاني مو نفس الموضع، موضع آخر في 100 درهم، روح خذها من غير اسم ولا مغرب، فيها بركة. نفس السؤال في بركة غير ارميها؟ قالوا له لا ما في بركة. قال له لا مالي بالك ما راح، كأنه ما بيعرف وين هدول 100 درهم. ثالث ليلة اجوا قالوا له في بالموضع الفلاني في درهم بس واحد، يعني 1%، نحن ما بنفهم الا بالارقام، 1%. عرفت كيف؟ قال له في بركة؟ قالوا له في بركة. من الصبح دغري ركض لهنيك واخذوا هذا الدرهم اللي فيه بركة. شايفين كيف؟ نحن صرنا ماديين، نحسبها 10 زائد 10 20 زائد 10 30 زائد 10 40. شايف كيف؟ بركة ما بركة، واحد بيجي مرض، واحد بيجي داء، واحد بيدفع كذا، ما بنملك اعتبار هذا الأمر. شوف سيدنا جابر الله يرضى عنه، حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه بأسلوب هيك إنساني مو حيواني. نحن نتحيوان لما بدنا نعطي حدا، عرفت كيف؟ بأسلوب إنساني أحب أن يكرمه صلى الله عليه وسلم. في معه جمال، شي بيستهل بدن هالجمال، يحنتر ويأنتر وما بدري شو يساوي، دائما أفرك. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليه، إجا نخزه بقضيب معه من له هيك، قام صار شو صار سيارة كديلاك أو جاكوار أو شو ما بدك سميها، سميها عرفت كيف، دائما أمام الركب بيمشي عدل ومن أحسن ما يكون. فهو شعر سيدنا النبي إنه هذا جابر بن عبد الله أبو صاحبنا، شايف كيف هو كمان بيلفي علينا، شايف كيف بده إكرامية، بس عيب أن أعطي هيك كخود، أنا خود كيف، لا بده يعطي إكرامية بشكل هيك. هلا بيسموه بالإنجليزي، ما بنحكي بالإنجليزي جنتل، عرفت كيف؟ يعني ما في كل اللغة العربية كل معاجم من أول لآخرة ما في شيء. قال له أتبيعني جملك؟ قعد يتفاوض هو النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمل. بعدين لما رجع على المدينة المنورة، طبعا بعد رجوع للمدينة اجى سيدنا بلال، كان هو خازن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع له حق الجمال لسيدنا جابر، بعدين رجعوا له الجمل. شو هاد؟ لا الجمل عندي والمصريات عندي، مو هون انا ما مشان هيك سقط القصه. سيدنا جابر بن عبد الله بيقولوا بالتاريخ الصحابي وفاته 87 هجري، يعني عاش بعد النبي عمر طويل. بيقول سيدنا جابر وما أظنه كاذبا، بيقول أنا ما وضعت هذا المال، شايفين هدول المصريات تبع الجمل، أنا ما وضعت هذا المال في شيء إلا لمست البركة فيه. إذا بدي اشتري فيهم خبزة ربطة خبز، إذا بدي اشتري فيهم أكل، إذا بدي ادفع مهر لبنتي، إذا بدي كذا، شوف البركة فيه. يعني تصوري لا مرة ولا مرتين ولا عشر مرات ولا 20 مرة استعملهم. إذا كان وفاته 87 ما كانوا مثلنا نحن، مو 78 ما كانوا مثل حكايتنا، خلاص هدول المصريات للبركة يعني بنحطهم بالبلدان وخلاص، إذا الشمس بتشوفهم في حدا بيشوفهم، عرفت كيف؟ لا كان يقعد يقيم ويحط ويرفع هذا، لكن ما استعملهم في شيء إلا وجد البركة فيه، عرفت كيف؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وكان يعلم غيره ممن حوله التوكل بأساليب مختلفة، بالبركة بالعطاء بالبذل بالجود. طبعا ما أظن بيّن لأحد بالشح وبالبخل وبالمنع، لاحظت إنما بيّنه في هذه المكارم التي هي مكارم الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا عن أساسيات في دينه، قالوا له هدول كفار قريش لما لقوا ما في جدوى معه، عرفت كي، قالوا له تعاونك، نحن بنعبد إلهك يوم وأنت بتعبد آلهتنا يوم، كلكم حافظين أو معظمكم حافظين سورة قل يا أيها الكافرون. شو هي سورة قل يا أيها الكافرون؟ هي سورة نزلت مشان أنه بالأساسيات ما في تنازل، في توكل على الله، هيك الله بده، ايه هيك الله بده، بده انه ما تعبدوا حدا معه، عرفت كيف؟ فلذلك ما بنتنازل عن هذا الامر. اجا وفد ثقيف لعنده بعد اللتي واللتية، يعني غلبوه كثير وعذبوه كثير، سواء لما كان منفردا في واقعة الطائف او لما حاصر مدينة الطائف بعد غزوة حنين وقتل كثير من اصحابه محاصروا للطائف او جرح. اجوا بعدين بالسنة 9 من الهجرة، اجوا طبعا يعني في ناس الكفر مغلغل فيهم، ما مو بسهولة، عرفت كيف؟ عم يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الأول شيء تتركنا اللات، هذا الإله تبعه اللات تتركنا يا 3 سنين، مع أنه غلبوه كثير لصلى الله عليه وسلم، قالوا لا، قالوا سنة لا، شهر لا، قال له متى ما وصل رسلي إليه يحرقونه، أبدا هاي ما في مفاوضة فيها. طيب نحن وينك؟ لحن أسلم بس ما منصلي نحن. قال له لا، لا خير في دين لا صلاة فيه، ما في يعني ما بيصير أنا شايف كيف. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كلمته صادق. ما في يلا معلش تعمل له مفاوضات وعمل له محاورات وبعد لا يلي بده يحكيه ولي بده يطبقه. قالوا له نحن ما حنصلي. قالوا لا خير في دين الله صلاة فيه. نقرأ بسنن أبي داود، ما بنقرأ لا بكتب السيرة ولا غيره، إنه وفد ثقيف أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على ألا يجاهد ولا يتصدق. شايفين نوافل أشياء إضافية مو أشياء ركائز في الدين. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيتصدقون وسيجاهدون. عرفت كيف؟ هي الثقة بالله سبحانه، هذا معدن التوكل على الله. شايف كيف التوكل على الله ما فارقه يوما واحدا. طلع صلى الله عليه وسلم هو عم يترقب، يعني شو هالنفس النبيلة، نفس النبي صلى الله عليه وسلم. من وقت ما اجوا المهاجرين على المدينة المنورة، هدول سادات الأنصار اللي لحشوا حالوا اللحش، عرفت كيف؟ فتحوا لهم بيوتهم وفتحوا لهم مزارعهم وما خلوا شيء من مال النبي. مين يلي كان أكثر واحد هيك واقف ومنكمش لذلك؟ هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بده أنه هالقافلة العظيمة يلي فيها أموال قريش كلها يلي كلها نهبوها من المهاجرين طبعا. شايف كيف؟ هي الحضارة، حضارة النهب، عرفت كيف؟ نهبوا الأموال من المهاجرين وجايين بدهم يعملوا حالة شرفاء يعملوا تجارة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها في ذهابها إلى الشام في غزوة ذات العشيرة ففاتته. كان رئيس القافلة أبو سفيان عم يبعث أخبار هون وهون وحسن يهرب ينفذ ذات العشيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترصد الرجوع، شايف كيف؟ عم يترقب الرجوع من وقت ما فاتوا القافلة بذات العشيرة يعني هي تقريبا بربيع أول أو حوله، هو عم يترقب الرجوع. طبعا بعد 6 أشهر رجوع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال من كان ظهره حاضرا، ظهره يعني مو ظهره هذا لا يعني الجمل اللي يركب عليه، حاضرا فليركب معنا، وكان ظهره غائبا فلا بأس. يعني بمعنى انه ما احنا ننتظره، احنا شايف كيف؟ يعني هو خرج بهالعتاد، عتاد قليل جدا، عده قليله، عدد قليل جدا، مشان ايش؟ مشان يلحق هي القافله يلي كادت تفوته صلى الله عليه وسلم. وخرج هو، لاحظوا كيف بالطريق. طبعا لما خرج صلى الله عليه وسلم معه 70 بعير، هن 313 زلمة، منين بنكفيهم 70 بعير؟ كانوا 3 أو 4 يتعاقبوا على البعير، والبعير اللي راكب عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في 2 معه. فهذول قالوا بين بعضهم نحن يعني مشان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل يمشي، رفت كيف؟ ليش على النوبة نوبتين بس نص بنص وخلاص، خلي النبي راكب على طول. فبماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. هكذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم. يعني ما كان يستأثر، ما كان يبرز لنفسه خصيصة، مع أنه بحر الخصائص وبحر الفضائل وبحر ما كلها فيه صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يستأثر على أصحابه ولا على قومه بشيء صلى الله عليه وسلم. وبالطريق بلغوا الخبر انه القافله فاتت، شايف كيف القافله تبع ابو سفيان فاتت، وانه هذول جيش مكه طلع مشان يحامل هذا. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعد للقتال، هو مستعد يعني مشان ياخذ هالقافله هي اللي سرقوا اموالها كلها من المهاجرين ياخذها وكذا. ما في استعداد. قال تصور يعني معهم فرس واحد، 313 زلم معهم فرس واحد، المشركين معهم نسيت الآن 70 لما 100 فرس نسيت، عرفت كيف؟ هنا معهم فرس واحد وما في لا عدل ولا عتاد ولا عدة ولا مال ولا شيء أبدا. لا لاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عقلها كما يستطيع بيجوز بالمدينة مثل ما قال سيدنا سعد بن معاذ خلف أقواما هم يحبونه وهم يحبون أن يجاهدوا معه وهم كذا وهم كذا، لكن هدول مشان سرعة الخروج ما استطاع أن ينتظرهم صلى الله عليه وسلم. شو ساوى يا حزراك؟ هيا قومه، لكن قضى الليل كله، هاي ليلة الغزوة يلي لازم كل واحد هيك يرتاح وياخذ قسطه من الراحة ويقعد يشخر له شوي ومدري شو يعمل، عرفت؟ هو بيأبي وأمي قضى الليلة كله وهو يبكي ويتضرع إلى الله. لا أنت بتقرأ بالآية لك مين هدول؟ بس هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم، وينون؟ ما في حدا، ما في إلا النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين قديش مفضل علينا؟ والله لولا غزوة بدر شو صار فينا نحنا؟ والله كنا تبهدلنا، كنا تشرشحنا، عرفت كيف؟ وين استغيثون ربكم؟ أنت لا تجدها ممثلة إلا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هيك بالرواية، ما بعرف يجوز في كان واحد هو نايم أو واحد مغمض عيونه أو، لكن نحنا الظاهر بس كان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الذي يصلي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ما أستطيع وأنت لا تستطيع أن تأتي بحالة مغايرة لحال توكله وحال تعلقه بالله سبحانه وتعالى منذ أول يوم إلى آخر يوم في حياته صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا والله بحب كثير أذكر قصة فتح مكة، شلون دخل صلى الله عليه وسلم مكة. طبعا أهلها أهل مكة أخرجوه منها، عرفت كيف؟ هو دخل فاتح صلى الله عليه وسلم، طبعا يلي قال منكم قصص ويلي قال تاريخ بيعرف كيف الفاتحين بيدخلوا، كيف بينتهكوا الدماء وبينتهكوا الأعراض وبينتهكوا الأموال، ولا بيخلوا شيء على شيء، لا من الإنسانية ولا من الحضارة ولا، وأحيانا بيضل آثارة بعد سنوات، مثل ما أنتوا هلأ صاير فيكم بعد سنوات. الله يعينهم هدول الشباب بيسموها الثورة الجنسية الثانية. بتعرفوا إمتى صارت هاي الثورة الجنسية الثانية؟ صارت وقت الحرب العالمية الثانية، ولهلأ نحن نصلى بآثار نلظى بسعيرها إلى الآن، عرفت كيف؟ حضرة سيدنا النبي قال بده يفوت على مكة، يعني هاي أشرف بقعة، شايف كيف؟ وحاطين فيها 360 صنم، يعني شغلة لا الله ما في أحسن من هيك. شو كان همه الأكبر صلى الله عليه وسلم؟ بعلش بعيد، أنا بعيد ومفتئ فيها. شو همه الأكبر كان صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللي أهلهم كلهم آذوا وعادوه وفعلوا به القبيح وما لا يليق. شو كان همه الأكبر؟ في همه الأكبر ألا يبلغ قريشا أنه هذه. ليش؟ مشان يوفر الدماء، مشان ما يصير هتك للدماء، ما يصير سفك للدماء، ما يصير هتك للأعراض. لاحظت كيف؟ فلذلك فعل ذلك. حتى لصيقه سيدنا أبو بكر الصديق يفوت لعند بنته إلا لوين السفر؟ تقول له والله ما بعرف لوين، عرفت كيف؟ ما بنعرف إذا سيدنا النبي أخبر السيدة عائشة لما لا، عرفت كيف؟ لصيقه ما كان عرفان وين. قال له صلى الله عليه وسلم هدول القبائل اللي، قال لهم تجوا بتقضوا رمضان بالمدينة. يمكن في كثير منهم فكروا إنه بده يجوا يصلوا تراويح، قال لهم تجوا بتقضوا رمضان بالمدينة، هيك قال له صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني شايفين النجاح كيف؟ النجاح أولا في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيا في اتخاذ الأسباب الظاهرة لذلك. شايف كيف؟ استطاع صلى الله عليه وسلم بالظاهر أن يعمي الأخبار على قريش. نحن بنقرأ بالسيرة هدول الفلات من زعماء الخلج وأبو سفيان وحكيم الحزاب وديل بن ورقاء طلعوا ضيعين وعرفانين وشو بده يساوي، يعني وين حيطلع النبي، وين منين حيجيهم كذا، مترصدين لشيء لكن مو عرفانين شو بده يصير. لاحظت كيف؟ وبالإضافة إلى هذا الإتقان العملي الذي فعله صلى الله عليه وسلم قرنه بإيش؟ قرنه بالدعاء إلى الله، وهذا نحن بنقصنا كثير. يا أخي أنت يا طالب ذاكر مظبوط وادعي لالله قول يا رب وفاني. لان بيجوز اذا الله ما وفاك لو ذاكرت مضبوط تفوت على امتحان صم بكم عمي ما بتعرف تكتب شيء، عرفت كيف؟ فانت بدك تجمع بين الامرين، انت يا مصلح تصلح ما بعرف شو بتصلح، عرفت كيف؟ كمان اطلب من الله التوفيق. هي هي هي الشغله اللي حطوها عندك شو تصلح، يمكن حطوها عند 10 زلم قبلك وكلهم نزعوا احسن اكثر ما يصلحوها، عرفت كيف؟ نحن ما عنا هذا الفهم، ما عنا التعلق بالله. والله لو لم يكن في هذا التوكل، لو لم يكن في هذا الدعاء، الا بس انه انت عم تربط هالخيط اللي بينك وبين الله هذا بالمكفى، عرفت كيف؟ انت عم تربط هذا الخيط اللي بينك وبين الله ليس فقط في الصلاة، في عملك. لا بعرف يعني انا بدي اكتر حكيم كيف اجتمعنا بكتب كتاب بقى سيدي، او يمكن قراية فاتحة مو كتب كتاب، كان في اثنين من المتكلمين يعني الظاهرين. اول واحد تكلم يا عيني شو عظمة الإسلام، شايف كيف؟ إنه نحن حتى بالنكاح، حتى بالعمل، حتى بالتجارة، كله نحن عبادة لله سبحانه وتعالى. وجه الثاني كمان متكلم الثاني طلبوا منه كلمة مشي على نفس الخط، بعدين طلبوا مني كلمة، أنا عبده مشاكل جي يعني بعمل مشاكل دائما، عرفت؟ قلت لهم يا ريت نحن بصلاتنا نكون مثل ما كانوا هن متاجرون. ليش؟ لأن احنا بصلاتنا انه عم نتذكر المحل، ولا بده يجي واحد يشتري من عندي هيك، ولا بده يجي واحد كذا. هن كانوا يمكن كانوا محلاتهم يكونوا متعلقين بالله سبحانه وتعالى أكثر منا. مثل ما قلت لكم يعني احنا جانب وتوكل منوب رايح من أذهاننا، عرفت كيف؟ فلذلك حتى صلاتنا فيها باب مفتوح لهذه الأمور من تعلق بماديات، من تعلق بأشياء، من تعلق بترهات لا تغني عنك. ورد في بعض الروايات أنا ما حققت إلى من تصرف وجهك إلى من هو خير مني، يعني سبحان الله نحن لا أوادم يعني لما نشوف واحد عم هيك يلتفت فكر شوي عائلاته هيك هو بيطلع هيك بعدين بيطلع عائلاته يعني بيلتفت كثير بالصلاة أو هذا منركز عائلاته، بس القلب نعطي راحته، بده يلتفت بده يروح بده يسافر بده يروح لسويسرا بده يروح لفنلندا بده يروح لهون ما عليش شو عليه. نحن الحمد لله ما بطلت صلاتنا، صلاة لازم الساعة صحيحة، عرفت كيف؟ بس يا عيني شو ما علينا، ما خلينا شيء بهالدنيا إلا فكرنا فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ما فكرنا بالله لكن فكرنا بفنلندا وسويسرا وبورتريكو ومدري شو، لاحظت كيف؟ هذا واقعنا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو الناصح لأمي، أنا بكتر عليكم الحكي، قال صلى الله عليه وسلم وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. كل واحد منكم وين في خط بينك وبين الله سبحانه، وهذا بدون هالخط هذا ما بيمشي التوكل، عرفت كيف؟ بده يكون هالخط شغال بينك وبين الله. طبعا من طرف الله في اعتقادي شلون بيعلمونا بالعقيدة صفات الكمال وصفات التمام كذا لله سبحانه، أنا بظن هذا الخط من عند الله مظبوط 100%. نبي الخلال من عند هذا كجبال جاي لي بيعود بيعمل حاله أبو علي وبيبرم شواربه، لاحظت كيف؟ بتطلع هالمشاكل. فلذلك نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة والله هي مشكلة نحن واقعين فيها يا جماعة الخير، شايف كيف؟ الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى تكاد تكون منعدمة بسببنا، مو بسبب الله، بسببنا، عرفت كيف؟ شلون بدك تحلها؟ ابدأ بهدول الطريقين اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصلاة وكثرة الصدقة في السر والعلانية، شايف كيف؟ واحد مو عرفان بده يبدا، ولا عرفان كيف بده يصلح الخط بينه وبين الله، ولا عرفان شيء، عرفت كيف؟ لذلك ارشده رسول الله، يعني هذا ارسله الله عشان تعرف كيف تصلح خطك، عرفت كيف؟ بدك تصلح خطك في شيء بينك وبين الله، في شيء بينك وبين عباد الله، عرفت كيف؟ الشيء اللي بينك وبين الله بكثرة الذكر، لما قال سبحانه وتعالى يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا، شايف كيف؟ انت صلح الخط انكشه مدري شو بدك تساوي له، حفه بالسيفة مدري شو بدك تعمل له، عرفت كيف؟ مشان ايش؟ مشان يشتغل هذا الخط. بعدين وكثرة الصدقة في السر والعلانية. هون ما اشترط فيها الغنى طبعا. هلأ نحن صرنا حتى بالزكاة في مشكلة. بحسن أعطي أنا ابن خالد كنت ستي أعطيه مشان يعني قصته مشان يدخل على المدرسة تبعه. بيجينا قمت أسئلة، في منا نعم في منا لا، عرفت كي؟ بس القاسم المشترك الأعظم لهالأسئلة كلها شو هو؟ هو إنه أنا صحيح أنا مسلم، الله مرضى عني، شايف؟ وما بدي اياهم يطلعوا من برا، لكن انا ما بدي هالمصريات يطلعوا برا ابدا. ناس بتموت جوع تنلحق ان شاء الله، وناس بلا اواعي وخليها بلا اواعي، عرفت كيف؟ لكن هذول المصريات اللي انا بدي ادفعوا الزكاه لازم ما يطلعوا من عندي ابدا. عرفتوا كيف؟ لاحظتوا كيف فكره؟ هي بحد ذاتها فكره مريضه، هي فكره مخالفه لمعنى التوكل على الله. فلذلك نسال الله ان يوفقنا لما فيه رضاه، ولا تؤاخذوني انا اريد ان اغادر الان، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله. رضى الله عنه سيدنا محمد. لك حاجة خلصنا خلينا نروح يا جنة.